فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. هذا الحديث ساق فيه قصة غزوة حنين، وغزوة حنين إحدى غزوات الطائف والتي كانت بعد فتح مكة، بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بلغه أن هوازن وثقيف يجمعون جموعهم ليغزوه ويقاتلونه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في الطائف، ودارت بينه وبينهم مقاتلة في مواضع من الطائف وما حولها، وكان منها هذه الغزوة المشهورة المسمات بغزوة حنين. وحنين واد بين مكة والطائف يبدأ من بعد عرفات ويستمر إلى الطائف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه الذين كانوا معه يوم أن خرج من المدينة، وهم المهاجرون والأنصار، وتبعهم كثير من مسلمة الفتح من أهل مكة وما حولها. ولما وصلوا إلى الطائف وتجمعوا وتهيأوا جرى على لسان بعضهم وخاصة من كان من مسلمة الفتح ومن صغار القوم ومن الذين خرجوا دون استعداد تام للقتال، وقالوا مقالتهم المشهورة: إنا لن نغلب اليوم عن قلة. وكانت هوازن وثقيف قد استعدت للقتال وهيأت جماعة من الرماة، وأول ما بدأ القتال رشقوهم بالنبل، ولم يكن كثير منهم قد استعد للقتال، حيث كان بغير سلاح، ولا دروع مما ألجأهم أو لجأهم إلى الفرار. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع وكان على بغلة بيضاء شهباء أهداها له أحد رؤساء قبائل العرب، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بل اندفع تجاه العدو وأمر العباس بن عبد المطلب عمه أن ينادي في الجيش: يا أهل السمرة، وفي رواية: يا أهل الشجرة، يذكر المسلمين بالشجرة التي بايعهم عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، والتي أشاد بها القرآن حيث قال: إذ يبايعونك تحت الشجرة. عندئذ تنبه المسلمون وخاصة المهاجرين والأنصار، والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا من الفرار وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا حتى هزموا من كان في حنين، هزموهم، قتلوا مقاتلتهم وسبوا ما كان معهم من ذراري، لأن حنين كانت قد أعدت خطة تعينها على الثبات والتترس، وهو أنهم أخرجوا ذراريهم، نساءهم وأطفالهم وأموالهم، وجعلوها خلفهم يتترسون بهم من الفرار. لذلك عظمت الغنيمة لما فروا، ولما هزمهم المسلمون وأمكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من النصر وفازوا بالغنيمة، وهكذا ثبت المسلمون في هذه المعركة، حيث إن الله جل وعلا نصر المسلمين وأجرى بعض الآيات والمعجزات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من ذلك أنه لما ثبت وبدأ يهاجم العدو وعرفهم بنفسه وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن نزل وأخذ كفا من حصى ومن تراب ثم رماهم يعني المشركين به، فما من مقاتل منهم وما من محارب منهم إلا وأحس بأثر التراب والحصى في عينيه، وكان هذا خذلانا من الله لهم. وأمرا أعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مجاهدتهم. هذه المعجزة جرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم المسلمون لما تنبهوا إلى النداء الذي كان ينادي به العباس، وقد بلغهم نداء العباس، وكان العباس رجلا صيطا جهور الصوت، إذا نادى يسمعه الناس من بعيد كما يسمعون من قريب. وقد أشار الإمام النووي في شرح هذا الحديث إلى أن العباس رضي الله تعالى عنه كان له خدم وأتباع في غابة المدينة، والغابة تبعد عن المدينة نحو 8 أميال، يعني قريبا من 12 كيلو. وكان إذا أراد أن ينادي عليهم يعلو جبل سلع، وجبل سلع جبل في المدينة من الناحية الغربية، يعلو عليه وينادي خدمه ومواليه فيسمعون صوته في الغابة. كل هذا من جهارة صوته رضي الله تعالى عنه. فما كان في هذه الواقعة إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرم المسلمين فرجعوا، وكان النداء في أوله يا أهل السمرة، يريد به المهاجرين والأنصار. ثم لما تراجعوا زاد الأنصار ينادون على من معهم: يا معشر الأنصار، يا معشرة الأنصار. ثم خص النداء بطائفة من الأنصار: يا بني الحارث، يا بني الحارث بن الخزرج، حارثة. نعم. وتجمع المسلمون، وكانت هذه الموقعة من أشد المواقع التي حدثت في الطائف، ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فأوردها الإمام مسلم في هذا الباب، وتناول تفاصيل كثير منها الإمام النووي في شرحه لها. اقرأ. قال: وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن رافع، يعني الحديث نفسه ذكره متابعة، وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. نعم. غير أنه قال فروة بن نعامة الجذامي، يعني بدلا من فروة فروة بن نفاثة، نفاثة قال فروة بن نعامة. نعم. يعني هذا الذي أهدى البغلة أو البغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن هزموا ورب الكعبة، وهذه أيضا المقال التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رمى هم بالحصى، أخبر وبشر أصحابه قائلا إن هزموا ورب الكعبة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هزيمتهم. ويحتمل أن تكون العبارة انهزموا ورب الكعبة، لكن الرواية المشهورة على أنها فعل، فعل ماضي لا أنها فعل أمر، انهزموا ورب الكعبة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. نعم. وقال إن هزموا ورب الكعبة، إن هزموا ورب الكعبة، وزاد في الحديث حتى هزمهم الله، يعني ما كان من زمن وفترة حتى ظهرت هزيمتهم وفروا وتركوا مغانمهم. نعم. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. نعم، كأنه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجري، يعني يتابعهم وينطلق وهو على بغلته يتابعهم ويلاحقهم وهم يفرون. نعم. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهذا الحديث أيضا متابعة أخذه من مسند الإمام العدني الذي هو ابن أبي عمر. نعم. محمد بن يحيى. نعم. ابن أبي عمر العدني. نعم. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني كثير بن العباس عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبو. نعم. يعني العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم، يعني أنه مطول ومفصل وهذا الحديث مختصر. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا، يعني أنه سأل أفررتم يوم حنين، والواقع أن بعضهم فر، لكن أبا عمارة رضي الله عنه أراد أن يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن كان غيره فر لكنه لم يفر، بل إنه داهم العدو وعرض نفسه للمخاطر يوم أن انطلق متجها نحوهم وهو يقول بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. قال رجل للبراء: يا أبا عمارة، أفررتم يوم حنين؟ قال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه، يعني الشباب من الصحابة الذين كانوا معه، وخاصة من كان من مسلمة الفتح. نعم. ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم، يعني الذين ليس عليهم لباس الحرب كاملة، حسرا ليس عليهم، حسرا يعني عراتا، يعني خالينا من لباس الحرب. نعم. ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، يعني كالدروع ونحوها التي تثبت المحارب في حربه. نعم. فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، يعني الهوازن يحسنون الرمي ويحسنون التصويب بحيث لا تطيش رماحهم، لا تطيش نبالهم. نعم. جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا، يعني وهم هؤلاء الرماة من قبائل هوازن وثقيف. نعم. فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه هو وعمه العباس، يقود به، فنزل فاستنصر وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صفهم، يعني لما تجمعوا بعد الفرار. نعم. قال: وحدثنا أحمد ابن جناب المصيصي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى البراء رضي الله عنه فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ يعني فررتم، هذا معنى وليتم. فقال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد. والمراد بالرجل من الجراد يعني الكثرة، لأن الجراد من عادته أنه إذا يعني انتقل وطار يطير بمجموعات كبيرة، حتى أنه في بعض الأحيان يحجب الشمس. وأريد به هنا أنهم رجموهم رجما عنيفا شديدا كثيرا لكثرة الرماة. نعم. ف فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرك. وهذا هو الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وأجاب الله دعاءه، ولذلك أخذ الكفة من التراب والحصى ورماه بهم يعني بجمع هوازن وثقيف وقال شاهت الوجوه. نعم. قال البراء رضي الله عنه كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة القوم بحيث أنه متى اشتد القتال واحمر الوطيس، وهذا تعبير كناية عن شدة القتال، كان أشجعهم من يوازي النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبهم كان يتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي كان في المقدمة وهم من ورائه. نعم. وإن الشجاع منا للذي يحاذي للذي للذي يحاذي به، الشجاع منا هو الذي يحاذي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يعني أن هذا جزء من وصفهم للمعركة أن هوازن بدأتهم ورشقتهم بالنبل مما جعلهم يتراجعون ويفرون، لكنهم لما تجمعوا وحملوا عليهم انكشفت هوازن وفروا، ولما فروا بدأ المسلمون في جمع الغنائم، ولما أحسوا بأنهم يجمعون الغنائم كروا ورجعوا عليهم ورموهم بالسهام، إلى أن يعني استقر الأمر وانهزموا وغنم المسلمون هذه الغنائم التي جمعوها وجعلوها خلفهم يتترسون بها. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال قال له رجل يا أبا عمارة فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم وهؤلاء أتم حديثا، يعني ذكر الرواية لكن فيها اختصار. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو أو العدو تقدمت، فلما واجهنا العدو هكذا عندك؟ نعم، شد وتحتها كسرة. فلما واجهنا العدو، نعم، أو فلما واجهنا العدو، واجهنا العدو شد وكسر، العدو أو العدوي، العدوي لماذا يعني جرة العدو؟ إذا كانت فاعل تكون، إذا كانت فاعل تكون مرفوعة. أنا أخشى أن النسخة اللي عندك كيف مضبوطة؟ بالكسر، شد وتحتها كسر. النسخة اللي عندك بالفتح هكذا، فلما واجهنا العدو، لما نحن واجهنا العدو، العدو تكون مفتوحة منصوبة لأنها مفعول، ولا تكون مجرورة لأن الفعل، لأن كلمة واجهنا فعل وليست وليست اسما. نعم. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلوا ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم. وهذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان راميا مشهورا بالرمي. نعم. فأخذ يذكر ما جرى له في هذه الغزوة. فتوارى عني فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مما اضطر الصحابة إلى أن ينسحبوا. نعم. وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، يعني لابسا بردين، اتزر بأحدهما ولبس الأخرى على أنها رداء، إزار ورداء. نعم. فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا، أي فإن إزاره انحل، لذلك خشي أن تنكشف عورته، فأخذ الرداء والإزار وجمعهما وعملهما لباسا واحدا اتزر به. نعم. ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، فقال بالبغلة الشهباء هي البغلة البيضاء، قيل عن مرة في وصفها إنها شهباء وقيل إنها بيضاء. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا، يعني هذا الذي حمله إلى أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهزما. نعم. ف فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين وقسم. نعم انتهى الباب. طيب اقرأ ما قال الإمام النووي. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة حنين، قال حنين وادي بين مكة والطائف وراء عرفات، بينه وبين مكة 14 ميلا، وهو مصروف كما جاء به القرآن العزيز حيث قال ويوم حنين. نعم إذا أعجبت. نعم. قوله قال ابن عباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه. أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جماعة من العلماء اسمه هو كنيته، كان اسمه هو أبو سفيان. نعم. الاسم والكنية واحد. نعم. وقال آخرون اسمه المغيرة، وممن قاله هشام بن الكلبي وإبراهيم بن المنذر، وهؤلاء لهم كتب في الأنساب وفي الأعلام، ولذلك رجع إليهم الإمام النووي. الكلبي صاحب كتاب الأنساب. نعم. نعم. والزبير بن بكار، وهكذا الزبير بن بكار له كتاب في الأنساب أو في نسب قريش خاصة. نعم. وغيرهم. وفي هذا عطف الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائد، يعني هذا الحديث يدل على أن الأقارب يكونون متقاربين ومتجمعين بعضهم على بعض. والموجب لهذا، يعني السبب في ذلك، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسير الجيوش كان الناس ينزلون حسب أنسابهم، يعني عندما ينطلق الجيش كل مجموعة ذات نسب واحد تكون منزلها في مكان واحد متقاربة، لأن هذا أكثر عناية واهتمام بعضهم ببعض. ولذلك وجدنا هذا الأمر كان قد وقع في غزوة الأحزاب، وهكذا في غزوة حنين، وهكذا في غزوة بدر وغيرها. نعم. وذب بعضهم عن بعض. قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. أما قوله بغلة بغلة بيضاء فكذا قال في هذه الرواية، ورواية أخرى بعدها أنها بغلة بيضاء. شهباء ولا بيضاء؟ بيضاء مكتوبة. نعم. وقال في آخر الباب على بغلته الشهباء وهي واحدة، يعني مرة قال بغلة بيضاء ومرة قال بغلة البيضاء. نعم. على أن الألف واللام للعهد. أيوة. ومرة قال الشهباء. نعم. قال العلماء لا يعرف له صلى الله عليه وسلم بغلة سواها، وكانت تسمى بدلدل. نعم، وهي التي يقال لها دلدل. وأما قوله أهداها له فروة بن نفاثة فهو بنون مضمومة ثم فاء مخففة هكذا نفاثة، وفي رواية نعامة. نعم نعم، ثم ألف ثم ثاء مثلثة، وفي الرواية التي بعدها رواية إسحاق بن إبراهيم قال فروة بن نعامة بالعين والميم. والصحيح المعروف الأول نفاثة، يعني نفاثة. نعم، قال القاضي عياض رحمه الله واختلفوا في إسلامه، فقال الطبري أسلم وعمر عمرا طويلا، وعمر عمرا طويلا، وعمر عمرا طويلا، وقال غيرهم لم يسلم. وفي صحيح البخاري أن الذي أهداها له ملك أيلة، واسم ملك أيلة فيما ذكره ابن إسحاق يحنة ابن ربة، يحنة ابن رؤبة، ابن روبة، روبة ما في همزة شيء، روبة اي نعم بدون همزة، طيب، لأنه يعني إما أن يهمز وإما أن يسهل. أيوه. نعم، والله أعلم. فإن قيل ففي هذا الحديث قبوله صلى الله عليه وسلم هدية الكافر، يعني إذا على افتراض أنه لم يسلم كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته؟ هذا يعني إشكال أورد، لا سيما وأنه جاءت الأحاديث بالنهي عن قبول هدايا الكفار. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها على أنها من باب التأليف القلوب، أو على أنها تعد من الفيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأخذ من مال الكفار فيكون هذا من الفيء. نعم نعم. وفي الحديث الآخر هدايا العمال غلول، مع حديث ابن اللتبية هدايا العمال هو غلول، وحديث ابن اللتبية هؤلاء أول ابن اللتبية كان مسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليجمع الزكاة، ولما رجع جاء بمال وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهذا لا يدخل في هدايا الكفار. وهدايا العمال يعني التي يرسل يقدمونها على أنها نوع من الرشوة، أو على أنها نوع من نعم من الرشوة، فرق بينها وبين هذا الذي حدث مع يحنث ابن هذا الذي هو ملك بني أيلة، ملك أيلة. نعم، يحنث ابن روبة، ابن روبة. نعم نعم. قال وفي الحديث الآخر أنه رد بعض هدايا المشركين وقال إنا لا نقبل زبد المشركين، أي رفقا. وهذا قد يكون لسبب من الأسباب ولمانع من الموانع قامت، لذلك رد هداياهم. وقال إنا لا نقبل زبد المشركين أي رفدهم، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ قال القاضي عياض رحمه الله قال بعض العلماء إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية، يعني حديث هذا الحديث الذي جاء في قبول هذه الهدايا من الكفار نسخت أحاديث النهي، فانتهى الأمر إلى جواز قبول هدايا الكفار. نعم. قال: وقال الجمهور لا نسخ، بل سبب القبول أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بالفيء الحاصل، يعني سبب أن النبي قبلها لأنه الله أعطاه الفيء من الكفار فيأخذها على أنها من باب الفيء لا من باب الهدايا. نعم. بخلاف غيره فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ممن طمع في إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين، وكافأ بعضهم ورد هدية، يعني أن بعضهم قبل هدية منه وأهداه مقابل لها. أيوة. وما دام قد أهداه مقابل لها لا يعتبر أنه أخذ هدايا الكفار مطلقا. أيوة. نعم. قال: ورد هدية من لم يطمع في إسلامه ولم يكن في قبولها مصلحة، لأن الهدية توجب المحبة والمودة، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من العمال والولاة فلا يحل له قبولها لنفسه عند جمهور العلماء. فلا يحل لهم له قبولها قبولها لنفسه عند جمهور العلماء. لا. فإن قبلها كانت فيئا للمسلمين، يعني ترد إلى بيت المسلمين، فإن لم يهدها إليه إلا لكونه إمامهم، فإن لم يهدها إيه؟ إليه إيه؟ إلا لكونه إمامهم، يعني إلا لكونه إمامهم يعني رئيسهم. نعم. وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهي غنيمة. أما إذا كان قدموا الهدايا وهو محاصرهم فتعد من الغنائم ولا تعد من الهدايا. نعم. قال القاضي: وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب، وحكاه ابن حبيب عمن لقيه من أهل العلم. نعم. وقال آخرون: هي للإمام خاصة به، يعني أن الهدايا أجازوها إذا كانت للإمام، أما لمن دون الإمام فلا يقبلها وتعد من المغانم أو تعد من الفيء وتعاد إلى بيت مال المسلمين ولا يملكها. هذا ما ذكر في هذه المسألة، في مسألة هدايا الكفار. ونلاحظ هنا أن الاختلاف فيها على أنها يعني مبنية لأن النبي قبل البعض ورد البعض، وهذا فيما يظهر لي والله أعلم أنها تتوقف على المصلحة. إن كان فيها مصلحة للمسلمين فلا بأس، وإن كان فيها مفسدة فترد. وهذا التعامل إنما يكون مع الأئمة ومع الولاة، أما مع الأفراد فلا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. نعم.